بسم الله، الحمد لله، صل وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الجمعه الموافق للسادس عشر من شهر جمادى الآخرة من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا في التفسير في كتاب الجلالين وقف بنا الكلام عند الآية 16 بعد 100، قوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. هذه الآية جاءت بعد الثناء على طائفة من أهل الكتاب، لما ذكر الله مواقف أهل الكتاب بشكل عام في السورة، ثم ختمها بالثناء على طائفة من أهل الكتاب، مدحهم الله وأثنى عليهم بأنهم يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخر الآيات. قال بعدها: إن الذين كفروا. قابلها هؤلاء وهم المؤمنون الصالحون بالذين كفروا ببيان أثر أعمالهم، لما ذكر أعمال هؤلاء وأثنى عليهم من قيام الليل والأمر المعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله واليوم الآخر والمسارعة في الخيرات، وقال في نهايته: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. ذكر أن أعمال هؤلاء الكفار لن تنفعهم، وأنها تذهب هباء منثورا وتكون كرماد اشتدت به الريح. لا لا لا، بس يكفي واحد. طيب، قال: إن الذين كفروا، يدخل في هذا كل كافر، سواء كان من أهل الكتاب يهود والنصارى أو الكافر المشرك أو غيرهم، كل من كفر النتيجة ما هي؟ لن تغني عنهم أموالهم. لن تغني يعني لن تدفع عنهم ولن تنفعهم، يعني يغني يحتمل أن يكون معناه يدفع عنه، ويحتمل أن يكون ينفعه، يعني لن تنفعهم أموالهم ولن تنفعهم أولادهم، تنفعهم في حسناتهم وأعمالهم. هذا إذا قلت تنفع، وإذا قلت تدفع فإن معناه أي أنها هذه الأموال لا تدفع عنهم العذاب، لا تصرف العذاب عنهم، لن يستفيدوا منها لا في صرف العذاب ولا في حسناتهم، فخسروا في الجانبين. قال: من الله شيئا، من الله يقول من عذابه، يعني هذه الذين كفروا لن هذه الأموال لن تنفعهم ولن تغني عنهم ولن تدفع عنهم من عذاب الله إذا نزل بهم. وشيئا هذه نكرة جاءت في سياق النفي، تفيد ماذا؟ العموم، تفيد العموم، يعني لا تغني أبدا ولا مثقال ذرة أي شيء. لماذا خص الله الأموال والأولاد بالذكر مع أن في أشياء أخرى يملكونها؟ فلماذا خصها؟ قال: لأن الإنسان يدفع عن نفسه تارة بدفع بالمال فداء، وتارة بالأولاد استعانة، يعني المال يجعله فدية والأولاد يستعين بهم، أحيانا يستعين بهم. فهذا الذي ذكر المؤلف، قال: خصهما بالذكر، يعني خص الأموال والأولاد. قال: وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لماذا قال هم فيها خالدون؟ بسبب كفرهم، فالكافر خالد في نار جهنم. السلام، ما شاء الله، كيف حالك؟ حياك الله، الله يديك بعد انقطاع الفترة اللي راحت. اي والله، الحمد لله. يقول مثل ما ينفقون، يعني لما حكم عليهم بالهلاك والخسارة وأن الأموال الأولاد لا تنفعهم، بيّن لك أموال أعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا. يعملون ماذا في الدنيا؟ يقول مثل ما ينفقون، ينفقون ماذا؟ قال ينفقون أي الكفار في هذه الحياة الدنيا في عداوة النبي، إما أنهم ينفقون في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وإيذاء المؤمنين كما يفعله أعداء الإسلام، ينفقون في إيذاء المسلمين، أو صدقات يتصدقون بها على من، أحيانا يتصدقون على الفقراء ويساعدون بعض المحتاجين والأيتام، يعني يحصل منهم هذا الشيء، ما يسمونه يعني ما يقدمونه للضيف من القراء والكرم ونحوه، هذه يعملونها أعمال. أحيانا صلة الأرحام، مواساة المحتاجين، هذه يفعلونها. وأهل مكة أيضا يفعلون بعض الأعمال مثل يعني سقاية الحاج وعمارة المسجد والرفادة ونحوه. قال مثل ما ينفقون في مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا أعمالهم وإنفاقهم وحسناتهم التي يقدمونها كمثل ريح فيها صب، هذا في الآخرة. أما في الدنيا قد يأتيهم، يعني في الدنيا قد يأتيهم شيء من نصيب الحسنات، يعني من جزاء الحسنات يعطى في الدنيا الكافر، أما في الآخرة لا يعطى. في الآخرة كمثل ريح فيها صر، يقول الصر هو الحر أو البرد الشديد، يعني الصر أصل الصر أصله الصرير، الصرير هو الصوت. الريح إذا كانت قوية تحدث صوتا سواء كانت باردة أو حارة، مثل صرير الباب، الباب لما تفتح الباب أحيانا يحدث صوت صرير، هذا الصوت هو هذا المقصود. فالريح الشديدة الباردة تحدث صوتا، ومثل ما قال الله سبحانه وتعالى في هلاك قوم عاد، أرسلنا عليهم ريحا صرصرة، وامرأة إبراهيم في صرة أي أحدثت صوتا، صرخة صرخت سكت وجهها في صرة. طيب قال أصابت في كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم، حرث زرع قوم ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية فأهلكت، مثل ما أهلك الله أصحاب الجنة، أهلك الله بستانهم، فطاف عليه طائف من ربكم نائمون، فظلموا أنفسهم فعاقبهم الله أهلكتهم فلم ينتفعوا به، فكذلك نفقاتهم ذاهبة لا ينتفعون بها، وما ظلمهم الله بضياع نفقاتهم ولكن أنفسهم يظلمون بالكفر الموجب لضياعها. يعني الكفر والإيمان هو سبب الرد أو القبول، إن كان مؤمنا قبلت أعماله إذا كانت خالصة لله، وإن كان كافرا ردت عليه أعماله ولم تقبل. الآن بعد ذلك تنتقل الآيات إلى ذكر صنف آخر من الكفار، يعني الصنف الآن الصنف الآخر اللي من الكفار هم المنافقون، هم المنافقون. يعني لما ذكر الله الكفار وأهل الكتاب ذكر المنافقين. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة، بطانة قال المؤلف أصفياء تطلعونهم على سركم. البطانة هي ما يكون داخل الشيء، تقول بطانة الثوب، بطائنها من استبرق يعني داخلها، فتأتي بشخص وتقرب لك حتى كأنه دخل داخل عندك، تفضي له أسرارك، الأشياء الداخلية عندك تعطيه إياه، هذا معنى البطانة. ولذلك تسمع في الدعاء اللهم أصلح البطانة، أصلح البطانة يعني الأقرب من الأقرب إلى الولي أن يكون صالحا، فإذا صلحت البطانة كانت عونا له على الطاعة. طيب يقول لا تتخذوا بطانة يعني ناس تقربونهم من دونكم يعني من غيركم، يعني ليسوا منكم، هم ليسوا من المسلمين الذي تطمئن النفس إليهم، وإنما من غيركم كاليهود والنصارى والمنافقين. يقول لماذا؟ قال لا يألونكم خبالا. خبالا يعني فسادا، يعني لا يقصرون. يألو يعني يقصر، ما يقصر في الإفساد. ولذلك شوف المؤلف ماذا قال؟ قال نصب بنزع الخافض، لأن هذا الفعل يألو ما يتعدى بنفسه، فلذلك يتعدى بحرف جر. يعني لا يألونكم خبالا، يعني لا يقصرون في الإفساد. في حرف الفي، يحذف حرف الفي فيقال نصب بنزع الخافض. الخافض هو الحرف الجر، مثل قوله تعالى واختار موسى قومه، يعني اختار قومه، يعني اختار من قومه، من قوم، فقوم منصوب بنزع الخافض. طيب يقول هنا لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون لكم في الإفساد، يعني هم يعني سيفسدون، وليس فساد، لا، ما يقصر في الإفساد، يعني يسعى سعيا حثيثا في الإفساد. هذا أول شيء. ثم الأمر الثاني ودوا ما عنتم، يتمنون أن يوقعونكم في العنت والمشقة، لا يريد لكم الخير أبدا. ودوا يعني تمنوا، ما عنتم أي عنتكم، لأن ما هنا مصدرية، يعني ودوا عنتكم وهو شدة الضرر فيكم، يعني هم يريدون الفساد ويريدون الإضرار فيكم. قد بدت البغضاء من أفواههم، قد بدت يعني ظهرت، بدت غير بدأت، في فرق ولا لا؟ ياسين أيوة، بدأت غير بدت، أيوة أحسنت، بدأ بالهمزة أول شيء، تقول بدأ أول شيء، وبدأ مع ظهر، قل بدأ الصبح يعني ظهر الصبح، وبدأ تقول بدأ القارئ يقرأ يعني من أول شيء، يعني فرق الهمزة وبدون همزة. نعم الصوفية عندهم عقيدة البداء، أيوة البداء، أي نعم البداء يعني ظهور الشيء كان خافيا. نعم واليهود أيضا عندهم البداء، البداء في باب النسخ. نعم حتى الشيعة الرافضة عندهم البداء، يقولون يبدو لعلي، بدا لعلي شيئا لم يعلمه او كذا، يعني يبدو الاشياء. طيب يقول قد بدت اي ظهرت البغضاء العداوه لكم من افواههم، يعني بالوقيع فيكم واطلاع المشركين على سركم. يقول تظهر البغضاء على ألسنتهم، يعني ولتعرفنهم في لحن القول، يعني فلتات اللسان تظهر احيانا، كلهم يحاولون يخفون، لكن تظهر على اللسان غير اختياره، او تظهر اذا ذهبوا عنكم، وقلوبهم مليئه بالحقد. قال وما تخفي صدورهم من العداوه اكبر، ما يظهر على اللسان قليل لكن القلب مليء. قد بينا اي وضحنا لكم الايات الدالة على عداوتهم. هذه الآيات الدالة أوضحها الله، ما هي؟ أولا لا يألونكم خبالا، يعني يريدون الإفساد في صفوف المسلمين، ثم قال يتمنون لكم العنت والشدة والضرر، وأيضا قال يبغضونكم، قد بدت البغضاء، يبغضونكم وعلى ألسنتهم تظهر العداوة، والعداوة في قلوبهم أشد وأشد. يعني كل هذه الأمور الله عز وجل يحذرنا، ينادينا في أول كلام يقول يا الذين آمنوا، ثم يختمها يقول سبحانه وتعالى في خاتمتها قد بينا لكم الآيات، خلاص ما عاد فيه، قد بينا لكم الآيات الدالة على شدة عداوتهم إن كنتم تعقلون. إن شرطية وفعلها كنتم، أين الجواب؟ الجواب محذوف، كيف كيف نقدره؟ نقول دل عليه السياق: إن كنتم تعقلون فلا تولوهم ولا تتخذونهم بطعنا. إن كنتم عندكم عقول فهؤلاء لا يصلحون أن يكونون مقربين عندكم، تبدون لهم وتظهرون لهم أموركم وأسراركم. وهذا مثل ما هو واضح، ستجد الآن هذه الآية تطبيقاتها في السورة، تطبيقات المنافقين كيف وقفوا مع المؤمنين خاصة في الجهاد، وأشدها غزوة أحد. يعني شف تصور، سلام، تصور يعني في غزوة أحد يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 1000 تقريبا، والكفار 3000، يعني يزيد عليهم ضعف مرتين. ثم يأتي هذا رأس المنافقين ويرجع بثلث الجيش، 300 وقريب من ذلك. فهذا هذه اتخاذ مثل هؤلاء، يبعدون هؤلاء. يقول: ها أنتم أولئي تحبونهم. ها للتنبيه، أنتم مبتدأ ضمير منفصل. ها أنتم أولئي، أولئي هذا منادى، تقديره يا أولئي، مثل يا هؤلاء، يا هؤلاء اسم موصول، هذا أولئي اسم موصول. يقول: ها أنتم يا هؤلاء المؤمنين، يا أيها المؤمنون، أنتم تحبونهم لأسباب، منها القرابة ومنها الصداقة ومنها الجيرة ومنها العلاقة. يقول: تحبونهم أحيانا هذه الأسباب، وهم لا، ما يحبونكم ولا يحبونكم أبدا، لا لقرابة ولا لصداقة ولا لكونهم جيران ولا لكونهم أي شيء، ولا من جنسكم ولا شيء، لا يحبونكم أبدا. لماذا؟ لأنهم هم ما يوافقونكم على الدين، لمخالفتكم أنتم، أنتم في دين وهم في دين، هم هؤلاء منافقون. قال: وتؤمنون بالكتاب كله. قال المؤلف بالكتاب أي جنس الكتاب، بالكتب كلها، لأن المؤمن يؤمن بجميع الكتب المنزلة كلها. وهم لا يؤمنون بكتابكم أصلا، ما يؤمنون بالقرآن، هذه عقيدتهم، عقيدتهم الكراهية والبغض لكم وعدم الإيمان بالكتب. زين، وإذا لقوكم قالوا آمنا، يظهرون الإيمان أمامكم، وإذا خلوا مع شياطينهم ومع رؤوسهم عضوا عليكم الأنامل. الأنامل هي أطراف الأصابع. عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، شدة الغضب، الغيظ هو شدة الغضب. زين، عضوا عليكم الأنامل، قال لما يرون من ائتلافكم واجتماعكم. قال: وهذه العبارة عضوا عليكم الأنامل، قد ما يعض أناملها، ما يعض أناملها، لكن هذه يسمونها كناية عن الحقد، كناية عن الحقد، مثل قوله تعالى: يقلب كفيه. أي نعم، يقلب، ما قلب كفيه، ما يلزم، قد يقلب قد يقلب، لكن هذه كناية عن الندم والحسرة. وأحيط بثمره، هذه كناية، وأحيط بثمره يعني دمرت بالكامل، هذه كناية. القرآن مليء بالكنايات كثير جدا، أكثر من 1000 موضع في القرآن كله كنايات، فهذه من الكنايات. عضوا عليكم الأنامل، ما يلزم أن يعضوا أصابعهم ولا أناملهم، ولكن هذا يسمى يعني من شدة الحقد عليكم، يعني كناية عن الحقد. المؤلف يقول شدة الغضب بعض الأنامل، يعبر عن شدة الغضب بعض الأنامل. يقول مجاز، يسمى مجاز وحين يسمى كناية، كناية أولى، لأن المجاز، ليش ما نقول مجاز؟ لأن المجاز أولا مختلف فيه، هل القرآن فيه مجاز أو لا، هذا أمر. الأمر الثاني، المجاز يقابله حقيقة، فإذا قلت القرآن فيه مجاز وفيه حقيقة، كأنه فيه شيء حقائق وغير حقائق، وهذا لذلك نترك العبارة المجاز، عبارة المجاز. وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ الشنقيطي كلهم لا يرون المجاز. قال القرآن ما في مجاز ولا في اللغة، المجاز أمر محدث. طيب قال قل موتوا بغيظكم، هذا أمر، قل موتوا بغيظكم، ابقوا عليه إلى الموت. يقولون هذا أمر مفاده الدعاء، مفاده الدعاء عليه، زين، وهذا من أساليب الأمر أيضا. قال فلن تروا ما يسركم، فلن تروا ما يسركم، إن الله عليم بذات الصدور بما في القلوب ومنه ما يضمره هؤلاء، عليم بذات الصدور، بذات الصدور. ما معنى ذات الصدور؟ لما تسمع الله عز وجل في القرآن دائم كثير عليم بذات الصدور، كيف بذات الصدور؟ نقول ذات معناها صاحب، تقول ذا رجل ذا كرم يعني صاحب كرم، امرأة ذات كرم يعني صاحبة كرم، هذه ذات معناها صاحب، والصدور معروفة. ما الذي بذات الصدور؟ يعني ما الذي متعلق بالصدور؟ هذا معناه الله عليم بذات الصدور، يعني عليم بالقلوب التي تحويها الصدور، تحويها الصدور، عليم بذات الصدور، يعني صاحب الصدر ما هو القلب، الصدر محيط بالقلب، فالله مطلع على القلوب. ولذلك المؤلف ماذا قال؟ قال بما في القلوب، بما في القلوب. طيب خذ أيضا من مواقفهم السيئة وأيضا أحوالهم، قال إن تمسسكم، أنتم أيها المسلمون، تمسسكم حسنة تصيبكم حسنة. شوف التعبير تمسس يمس، القرآن أحيانا يعبر عن مس ويمس الشيء اليسير، قل مسه الشيء، مسه إذا كان شيئا يسيرا. إن تمسسكم ولو أي حسنة، أي حسنة ولو قليلة، أي نعمة من نصر أو غنيمة أو شيء تسؤهم لا يريدونها، تحزنهم. وإن تصبكم سيئة، شوف غير التعبير، الأول قال تمسس ثم قال تصب، يعني يقول لو تأتيك أي حسنة لو خفيفة يعني تزعجهم، يعني وتضايقون وتحزنهم، لكن إذا أصابتكم مصيبة مثل الهزيمة، لأن مصيبة عظيمة كالهزيمة أو الجدب والفقر ونحوه، يفرحوا بها، يفرحوا أنكم في هذا الموقف بها. يقول وجملة الشرط متصلة بالشرط قبل، وش جملة الشرط والشرط وينه؟ هذه تبي تفكيك، هذه المؤلف معروف صاحب الجلالين عباراته مضغوطة مرة، لازم تفككها حبة حبة، لازم تطلعها. شوف يقول جملة الشرط متصلة بالشرط، وش جملة الشرط؟ يقول جملة الشرط الثانية وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بهذه، هذه شرطية ثانية غير الأولى، الأولى إن تمسسكم، وهذه قال وجملة الشرط متصلة بالشرط قبل، يقول هذه الأخيرة متصلة بالأولى، يعني كأنهم هم ينظرون إليكم في حالتين، حالة السراء والضراء، إن أصابتكم سراء أو أصابتكم ضراء، فشرط الجملتين متصل بعض بعض، هذا معناه. يقول وما بينهما اعتراض، وما بينهما اعتراض، جملة الشرط متصلة بالشرط قبل، يعني الجملة الثانية متصلة بالأولى، وما بينهما اعتراض. طيب والمعنى أنهم متناهون في عداوتكم، يعني قد وصل الأمر إلى أشد العداوة. قال فلما توالونهم، لماذا توالونهم؟ فاجتنبوهم، هؤلاء ينبغي اجتنابهم ولا ينبغي موالاتي ولا ينبغي أن توالوهم. قال وإن تصبروا على أذاهم، لأنه قد يؤذونكم، وإن تصبروا على أذاهم، لأن ما تستطيع أن يعني أن تصرفهم عنك، هم يدعون الإسلام، منافقون يصلون معك في المسجد ويتصدقون ويجاهدون، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لهم بسوء، حتى لما رموا الصديقة وصلوا إلى فراش النبي ولا بيت النبي ما عاقبه، ما عاقب عبد الله ولا بالجلد، حتى جلد ما جلد، جلد من وقع من المسلمين كحمنة ومصطح وحسان جلدوا، وهذا لم يأتي لم يتعرض له، تركه لأنها توعدها الله بالعذاب الأليم. والذي تولى كبره، والذي تولى منهم كبره له عذاب عظيم. فهذا يعني خارج. ولذلك شف قال يعني وإن تصبروا عليهم وعلى أذاهم وتتقوا الله في موالاتهم وغيرها، يعني اصبروا على أذاهم، ولكن في الجانب الآخر اتقوهم واتقوا الله فيهم، لا تتعرضوا لهم ولا تولوهم ولا تقربونهم. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم شيئا، لا يضركم، أو على قراءة لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم ولا يضركم، صح؟ لا يضركم، اي نعم بالكسر، لا يضركم، احسنت. ايوه إيه؟ ابو عمرو المؤلف، المؤلف على قراءة ابي عمرو ونافع وابن كثير الحرميين مع ابي عمرو البصري، والبقية التشديد، لا يضركم، نعم لا يضركم كيدهم شيئا. إن الله بما يعملون على وجهين، أيضا بما يعملون وبما تعملون، لكن التاء هذه شاذة ليست من القراءة المتواترة. لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط، أو بما تعملون أنتم محيط. طيب محيط، قال عالم فيجازيكم به. طيب هذه مقدمة الآن كلها في التحذير من أهل النفاق وبيان خطورتهم، ويعني وبيان صفاتهم وأحوالهم. يعني اللي يسمع هذا الكلام وهو مؤمن لا يمكن أن يقدم المنافق عنده ولا يقربه، يبعده أشد البعد. والآن تنتقل الآيات إلى الحديث عن غزوة أحد وبيان مواقف المنافقين. أنا أقول لكم حقيقة، اقرأوا الآيات التي فيها الغزوات. عندك الآيات في آل عمران تحدث عن غزوة ماذا؟ عن غزوة أحد، والأنفال بدر، والأحزاب غزوة الخندق، وغيرها من الغزوات، تبوك، غزوة تبوك في التوبة، وأيضا الحديبية في الفتح، في سورة الفتح. تتبع هذه الأشياء وشف مواقف المنافقين فيها. ولذلك في باحثة مرة أرسلت لي بحثها، جمعت مواقف المنافقين في الحروب وبينت أن مواقفهم تنقسم إلى ثلاث أقسام. مواقف قبل الحرب، قبل أن يخرج الحرب لهم مواقف، ومواقفهم أثناء الحرب، ومواقفهم بعد الحرب، لو أطاعونا ما قتلوا بعد الحرب. فلهم مواقف، ثلاثة مواقف لو تجمعها وتأملها تجدها، يعني لهم في أثناء الحرب هذا كثير، وفي يعني والآن ستأتينا مواقف لهم. طيب يقول وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. أي واذكر حين غدوت، الغدوة صباح، والتاريخ لما ترجع إلى السير يذكر لك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد صلاة الجمعة، يوم بعد صلاة الجمعة، من يوم الجمعة خرج من المدينة ومن بيته وتوجه إلى أحد لمواجهة الكفار. لما علم أن قريش قد جهزت للخروج خرج لها، واستشار الصحابة هل نخرج أو لا نخرج. عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين يقول لا تخرج، اجلس في المدينة وإذا جاءك نقاتلهم. والصحابة قالوا لا نخرج لهم ونقاتلهم في ساحة المعركة. فاستشار الصحابة يعني وأخذ برأي أن يخرج، فخرج صلى الله عليه وسلم. هل خرج بعد صلاة الجمعة وإلا يوم السبت الصباح. بعضهم ذكر هذا وبعضهم ذكر هذا، والأكثر على أنه خرج بعد صلاة الجمعة. الله عز وجل يقول وإذ غدوت، الغدوة أول النهار الصباح، فكيف نجمع بين خروجه بعد الجمعة وإلا في الصباح؟ هذه تؤيد رأي من قال أنه يوم السبت، ولكن الذين قالوا يوم الجمعة وهم الأكثر قالوا الغدوة تطلق من أول النهار وتزيد أحيانا، تزيد الغدوة هي أصلها في أول النهار لكن تمتد. ولذلك قالوا أن خروجه بعد صلاة الجمعة يسمى غدوة. طيب، يقول أذكر يا محمد إذ غدوت من أهلك من المدينة تبوئ أي تنزل أو تنزل المؤمنين مقاعد، مراكز يقفون فيها، يعني صفوفا وترتيبات، لأنه هو خرج قبل أن يأتوا حتى يختار المكان، مثل في بدر اختار المكان، وهذا أفضل في ترتيبات القتال أن يختار المكان هو. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختار المكان في أحد ووضع الجبل خلفه، وجبل الرماة الصغير أيضا خلفه، وواجه المشركين، وكان هو في المكان المرتفع والمشركين في الأسفل، والمرتفع هو الذي يستطيع أن يقاتل بقوة. حتى في بدر لما قال إذ أنتم بالعدوة، إذ أنتم الدنيا وهم بالعدوة القصوى، يعني طيب، قال هنا تبوّن مقاعد القتال والله سميع عليم، سميع لأقوالكم عندما استشرتهم، لما قال في أثناء القصة وشاورهم استشارهم، عليم بأحوالكم. وهو يوم أحد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بألف أو إلا 50، يعني ألف أو يقل رجلا، والمشركون 3000، ونزل بالشعب يوم السبت، مؤلف يرى السبت، بعض المفسرين والمؤرخين يرى الجمعة، قال سابع شوال سنة 3 من الهجرة، وجعل ظهره وعسكره إلى أحد، وسوى صفوفهم وأجلس جيشا من الرماة 50 صحابيا، أمر عليهم عبد الله بن جبير، وضعه على جبل الرماة، لأن جبل الرماة جبل صغير ويستطيع العدو أن يأتي من الجبل ويصير هو في الأعلى ويرمي، فإذا جاء إلى الجبل وجد فيه أناس يردونه ويصدونه رجع. ولذلك كما سيأتينا أن خالد رضي الله عنه ابن وليد لما انهزم جيش المشركين وفروا، وبدأ المسلمون يأخذون الغنائم، قال لن نتركهم، سنعود إليهم، ولن يستطيع أن يواجههم هكذا لأنهم ينتبهون، فأخذ طائفة من الجيش وجاء من جهة الرماة، والرماة قد نزلوا لم يبق إلا قليل، فقاتل الرماة والرماة قليلة، ثم بدأ يضرب المسلمين، ولذلك انقلب النصر هزيمة بسبب معصية واحدة، وهي أن أهل الرماة الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا في مكانكم لا تبرحوا مكانكم، لم يستمروا في جلوسهم كما سيأتي. شف قال وسوى صفوهم وأجلس جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير بسفح الجبل، وقال انضحوا عنا بالنبل لا يأتون من ورائنا، ولا تبرحوا أيوة غلبنا أو نصرنا لا تبرحوا. طيب قال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان، قال بدل من إذ الأولى إذ غدوت إذ همت، أي واذكر إذ همت أيضا طائفتان، قال همت طائفتان، يقول هم بنو سلمة وبنو حارثة، هؤلاء بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس، جناحا العسكر اليمين والشمال، طائفتان منكم أن تفشلا معناها تجبنا، لفشلتم يعني ضعفتم، وتفشل عن القتال وترجع. لماذا؟ لما رجع عبد الله بن أبي رأس المنافقين وأصحابه المنافقون رجعوا وقال على ما نقتل أنفسنا وأولادنا. يقول ليش النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع كلامي وقال نجلس في المدينة الآن يخرجنا إلى مكان نقتل فيه؟ لا، ورجع بثلث الجيش. وقال لأبي جابر، أبو جابر هذا هو عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله الصحابي الجليل، هذا قتل في أحد، هو أبو جابر، قال لأبو جابر السلمي، قال القائل له أنشدتك الله في نبيكم وأنفسكم. يقول أنشدك الله في نبيك، كيف تخرج تعرف النبي سيواجه الكفار ثم ترجع بثلث الجيش؟ أنشدتك الله في نبيكم وأنفسكم. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعنا، ما نعرف قتال في هذا المكان لا نعرفه، لو نعلم قتال لاتبعناكم. فثبتهم الله ولم ينصرفا، أي الطائفتان، كادت الطائفتان أن ترجع ولكن الله ثبتهم ولم ينصرفا، والله وليهما ناصرهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون ليثقوا به دون غيره. ونزل قوله تعالى لما هزموا تذكيرا لهم بنعمة الله، يعني لما هزم المسلمون في أحد بدأ الله عز وجل يذكرهم بمواقف أخرى تسلية لهم. سيأتيك الكلام أيضا بعد ذلك ما الذي حصل في الحرب. يقول تذكيرا لهم بنعمة الله، ولقد نصركم الله ببدر، يذكرهم يقول الذي نصركم بأحد في أول الأمر هو الذي نصركم ببدر. قال بدر موضع بين مكة والمدينة وأنتم أذلة بقلة العدد والسلاح، يعني 313 مقابل 1000 تقريبا. قال فاتقوا الله لعلكم تشكرون، اتقوا الله عز وجل وحافظوا على أوامره وابتعدوا عن نواهيه لعلكم تشكرون نعمة الله عليكم إذ تقول للمؤمنين. طيب هذه إذ تقول ظرفية، زين، يقول نصركم إذ متعلقة بنصركم، كأن المؤلف يرى أن هذه الجملة التي ستأتينا الآن متعلقة ببدر ليست بأحد، وهذه فيها خلاف عند المفسرين، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين إذ تقول المؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 ثم قال ب5000، هل هذا الإمداد في بدر ولا في أحد؟ أيوة، في خلاف قوي، هل هو في أحد أو في بدر؟ المؤلف يرى أنه في بدر، وأكثر المفسرين في بدر، الآيات كلها تتحدث عن بدر. أي نعم، لأن غزوة بدر أحد ما جاء فيها إمداد، قد يقال أنها مدوا في أول الأمر فلما وقعت المعصية لم يمدوا. طيب يقول قال إذ تقول للمؤمنين في ذلك الوقت في بدر وتوعدهم تطمينا ألن يكفيكم أن يمدكم يعينكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين، وفي قراءة منزلين، هذه قراءة من؟ التشديد، ابن عامر انفرد بها ابن عامر. يقول بلى، هذه جواب، متى يكون الجواب ببلى؟ أي في الجملة المنفية، إذا كانت الجملة منفية الجواب لابد أن يكون بلى، لو قلت نعم معناته تؤيد الجملة المنفية، فهنا جاءت بلى. يقول لن، هذه منفية نافية، ألن يكفيكم؟ إيه نعم، قال بلى يكفيكم ذلك. وفي الأنفال بألف، في أي في سورة الأنفال بألف، لأنه أمدهم أولا بها بالألف ثم صارت 3000 ثم صارت 5، أو أنهم أمدهم بألف ووعدهم ب3 و5 بشروط. ما هي الشروط؟ قال إن تصبروا على لقاء عدوكم على لقاء العدو، وتتقوا الله في المخالفة، أي لا وتتقوا الله في المخالفة يعني لا تخالفوه ولا تعصوه، ويأتوكم هذا شرط، هذا شرط أيضا ثالث. ويأتوكم أي المشركون من فورهم، من فورهم يعني من فورهم يعني من وقتهم يعني مباشرة، لأنهم استعانوا، أظن يمكن ذكر هنا المؤلف، استعانوا ب يعني بأن يمدوا هؤلاء المشركون، استعانوا في بدر فلم يعانوا. فقال الله عز وجل: إن صبرتم واتقيتم وجاءوكم هم مسرعين من فورهم جاءتكم الملائكة 3500، فلم يحصل هذا فلم يمدوا إلا بالألف. طيب قال هذا، قال هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. قال مسومين بكسر الواو وفتحها مسومين قراءتان، ما هي؟ مسومين بكسر ابن كثير، لكن ابن كثير وابو عمرو وعاصم. اي نعم، مسومين، اي مسومين يعني اسم فاعل واسم مفعول، يعني هو مسوم بنفسه، قد وضع علامة له أو قد وضعت له علامة. طيب قال أي معلمين، معلمين مسومين ومسومين معلمين. وقد صبروا وأنجز الله وعده بأن قاتلت معهم الملائكة على خيل بلق، البلق الأسود على أبيض، على خيول، عليهم عمائم صفر أو بيض أرسلوها بين أكتافهم. قيل إن العمامة الصفراء على جبريل، والعلامات والبقية عليهم عمائم بيض، وكان يقاتل. حتى قال بعض الصحابة: رأيت الزبير بن عوام عليه عمامة صفراء، يظن أن جبريل هو الزبير بن عوام، وإذا هو جبريل. فنزلوا على خيول وعليهم عمائم بصور رجال وقاتلوا. شوف قال هنا في الهامش عن عروة بن الزبير: كانت عمامة جبريل يوم بدر صفراء. طيب يقول: وما جعله الله، أي الإمداد، إلا بشرى لكم بالنصر ولتطمئن تسكن قلوبكم به فلا تجزع من كثرة العدو وقلتكم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، يؤتيه من يشاء وليس بكثرة الجند. النصر من عند الله، لكن افعل الأسباب، أسباب النصر وتأتيك. قال: ليقطع أي نصركم ببدر، متعلق بنصركم، ليقطع، كان المؤلف يريد أن يربط هذا كله ببدر، ليقطع أي ليهلك طرفا من الذين كفروا، أي طائفة، طرف يعني مجموعة، طائفة من الذين كفروا بالقتل والأسر، قتل منهم 70 وأسر 70، أو يكبتهم يذلهم بالهزيمة فينقلبوا يرجعوا خائبين لم ينالوا ما راموه أي ما طلبوه. ثم جاء الحديث عن غزوة أحد، وذلك ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم من المصيبة. قال ونزلت لما كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج وجهه يوم أحد، وقال: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم؟ قال الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، بل الأمر لله فاصبر، يعني لا تدعو عليهم. بدأ يدعو عليهم، يدعو على رؤوس كأبي سفيان وأبو جندل وصفوان، مجموعة من المشركين يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لا تدعو عليهم، ليس لك من الأمر شيء، فاصبر. يقول: أو يتوب عليهم. قال معنى أو يتوب بمعنى إلى أن يتوب. يقول: ليس لك من الأمر شيء، أو يعذبهم إما بالغزوات بالحرب، أو يتوب عليهم. وقد تاب عليهم كلهم أسلموا، أبو سفيان وصفوان وخالد وعمر بن العاص، كل هؤلاء الذين خرجوا للقتال النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا. طيب قال أو يتوب عليهم بالإسلام أو يعذبهم فإنهم ظالمون بالكفر، ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا، يعني الأمر لله لأنه يملك السماوات والأرض، ويغفر لمن يشاء المغفرة له ويعذب من يشاء تعذيبه، والله غفور لأوليائه التائبين، رحيم بأهل الطاعة بأهل طاعته. طيب يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يقول قرئت في قراءتين أضعافا مضاعفة وأضعافا مضعفة بالألف وبدون الألف، ما هي؟ مضاعفة ابن كثير وابن عامر. أي مضاعفة ومضاعفة المعنى واحد. قال بأن تزيد في المال عند حلول الأجل وتؤخر الطلب، هذا يسمى ربا، ربا النسيئة. عندنا ربا الفضل وعندنا ربا النسيئة. ربا الفضل في الحال، أعطني صاع تمر وأعطيك صاعين، كل صاع تمر هذا جيد سعره سعر الصاعين، فيقول خذ صاع، أعطني صاع هذا تمر يعني فاخر وأعطيك من اللي عندي أقل منه مستوى صاعين، هذا يسميه ربا، ربا الفضل مباشرة يعني في الحال، وفيه فيه زيادة زيادة تفاضل، فيه تفاضل ربا الفضل. أما ربا النسيئة فهو المؤجل، يعني أقول لك مثلا أعطني مثلا 1000 ريال هذا الشهر وفي آخر الشهر أعطيك 1200، هذا ربا النسيئة. وإذا تأخر، قال إذا تأخر جاء الشهر نهاية الشهر ما أعطيتني أعطيك شهر ثاني تعطيني 1400، وإذا تأخر أزيد وأزيد، هذا كان ربا الجاهلية، يزيد في المدة يزيد في الأجل ويزيد في في الربا. يقول لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة بأن تزيد في المال عند حلول الأجل وتؤخر الطلب. أنا عندي سؤال هنا، ايش علاقة النهي عن الربا في أحداث غزوة أحد؟ ايش علاقة هذه؟ في عندنا بعض الآيات يعني عندنا أذكر فيه باحث جمع الآيات التي أشكرت مناسبتها، اسمع يا آدم جمعها عند في طالب أعرفه، جمع الآيات التي أشكرت مناسبتها، إيش علاقة هذا الربا؟ أعطيك مثال آخر، آيات الطلاق جاء في أثنائها حافظوا على الصلوات، إيش علاقة الطلاق؟ يعني قبلها آيات الطلاق وبعد آيات الطلاق جاء في وسطها حافظوا على الصلوات، فمثل هذه تحتاج منا إلى تأمل، يعني دخول آية أو شيء غير مناسب للسياق في سبب في لفتة لا بد أن يعني نقف عندها ونتأملها. ولذلك هنا السبب في دخول آيات النهي عن الربا في آيات الغزو، قالوا لأن الغزو الله أعلم يقوم على المال السلاح، وإذا كان قائما على مال محرم فإنه من أقوى أسباب الهزيمة، فنبه الله على أن يكون المال مالا طاهرا، أي ذكر بعض المفسرين، في بعضهم ذكر لكنها بعيدة جدا، يعني أنا قرأتها لكنها بعيدة، يقول لأن هناك من المجاهدين في غزوة أحد من الصحابة من كان يتعامل بالربا، فبدأ الناس يتحدثون كيف يتعامل بالربا ثم يقتل في سبيل الله، فنهاهم الله عن الربا. لكن عندي الأول أقرب اللي هو كون المال في الجهاد مالا مباحا حلالا طيبا، هذا هو الذي يكون سببا في النصر، وإذا كان على خلاف ذلك كان سببا. ولذلك حافظوا على الصلوات جاءت في ثنايا يعني في ثنايا الطلاق، الطلاق تعرف ما يقع الطلاق هكذا، الطلاق يسبقه ماذا؟ يسبقه وقوع يعني مشاجرة ونزاع بين الزوجين وخصومة شديدة. يقول أحيانا أمور البيت يعني أحيانا في الخصومات التي تقع في البيت مع الزوجة ومع الأبناء أحيانا تصل إلى أن ينسى الإنسان الصلاة من شدة، تفوت الصلاة الجماعة تفوت الصلاة أحيانا، وأنا أعرف شخص تقول صار بيني وبين زوجتي يعني مشاجر نزاع، يقول ما دريت إلا الصلاة قد انتهت، أنت وقتها ما أدري، يعني جلست بعد العصر وأدريت إلا إذن العشاء. فأحيانا أي أحيانا هذه الأمور العصيبة تأخذ من وقتك، مع أن أقوى أسباب حل الطلاق مثل ما ذكر الله في سورة الطلاق، الله ذكر في سورة الطلاق آيات التقوى فيها، ومن يتق الله ومن يتق الله أكررها كثيرا، التقوى هي سبب حل الطلاق، التقوى والصلاة، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. لو أن الزوجة إذا وجدت من زوجها يعني خصومة فزعت إلى سجادتها وصلت ذهبت الخصومة، أو الرجل ذهب إلى المسجد أو ذهب إلى مصلى في البيت وبدأ يصلي انتهت الخصومة، انتهت. ولذلك الله سبحانه ماذا قال؟ قال حافظوا، ما قال صلوا، قال انتبه لا تفوتك الصلاة، حافظ عليها. الله أعلم. طيب، يقول هنا لا تأكل ربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله، واتقوا الله، واتقوا الله لعلكم تفلحون، أيضا هذا سبب للنصر والفلاح، تقوى الله عز وجل. ثم قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أن تعذبوا بها بسبب، لأن آكل الربا إلى النار، إلى النار آكل الربا. نعم، قال واتقوا النار، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فطاعة الله وطاعة الرسول سبب للرحمة، سبب للرحمة. طيب، هذه الآيات التي بعدها تتحدث عن وعد الله عز وجل أو أمره بالمسارعة، والوعد الكريم منه بالفوز بالمغفرة والجنة، ثم وصف المؤمن بعض وصف أو ذكر أوصاف التقوى. طيب، هذا لعلنا نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل بداية وسارعوا، ترى فيها قراءتان يا شيخ، هذه قراءة أظن ابن عامر. عليكم السلام ورحمة الله، بدون واو، مثبت في مصاحبه، ترى مصاحب مختلفة، يعني شوف ابن كثير يقرأ في التوبة تجري تحتها، تجري من تحتها، ابن كثير بمن، والجمهور بدون من، ومثبت في مصاحف أهل مكة، في مصاحف، في كثير مواقع كثيرة يعني تختلف المصاحف. طيب، نعم، طيب.